للسبع النفر. نعم. السبع انفار. هل يذكر اساميه حينما ينحر؟ يقول لفلان لفلان. لا لا تكفي النية ويقول بلسانه: اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عمن وكلني بنحرها. وإن فصل فلا حسن. نعم. الأضحية والهدي، هل يقع الإنسان ينيب أهله عن الأضحية والهدي؟ إيه؟ الأضحية، هل ينيب الإنسان إذا حج أن إخوانه يذبحون عن الأضحية أن الهدي يفكان؟ نعم. إذا حج الإنسان وله أمر في البلد فإنه يوكلهم أن يضحوا وهو يهدي. نعم. حتى الجدارين لا يأخذون أجرة ويفضحون، ثم هذا الهدي يتركون الناس عندهم الحجاج، ثم هم يبيعون على أهل مكة يأتون ويشترون. لكنهم الأجرة الحكومة الظاهر. لا ليس مع الحكومة الجزائريين. في بعض المسالح مثلا الحكومة على الحكومة، في مسالح أخرى تفعل الجزار. إذا اعتفت الجزار لا بد تعطيها الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس. هم يبيعون، يعني ما في بأس أن يبيعونه، كما أن الرجل الذي تعطيه من الأضحية له أن يبيع اللحم، لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء، كما جاء في حديث بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية. هل يكفي الذات فقط أو يطلقها؟ حسب الشرط، فإن لم يكن شرط فحسب العرف. والظاهر لي أنا أنهم أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلخ والتقطيع وكل شيء. ثلاثة. باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا. نعم. قال إنهم يعطونها الجزار ويتركونها، هذه مجزئة الله يحفظه. يعني يأتي بعض الناس من الآن يذبح هديه ويعطيه الجزر يمشي. نعم. ما أكل ولا صدق. بس فاته والأكل فقط. فاته والأكل. والجزار غالب الجزارين فقراء. نعم. نعم يا سليم. الجزارين شيخ أكثر الجزارين ما أحكم عليهم كلهم. لكن الغالب منهم أنهم يقول لنا قسمها هو لمن راح لصاحب الهدي بتاعه يبيع هادي على الناس. ما في بأس. بالنسبة لمن أرادت الأضحية ثم خرج الحاج. نعم. أن كل أفضل أن يكون خارجا حتى لا يرى. لا لا. أفضل يكون متمتعا. وتقصيره بعد العمرة لا يضر. لأنه نسك. بعض الجزارين. نعم. يأخذ أجرة الصرف ثم يأخذ معنا الجلد في الجاء الشارع. ولو قلت أعطينا الجلد ما رضي. ثم هو يبيع. هذا يخشى أن يكون عده من الأجرة. يخشى أن يكون عده من الأجرة، هذه مشكلة. لكن هل يأخذه بناء على أنه من الأجرة ولا هكذا؟ كانوا بناء على أنه من الأجرة فهو من الأجرة. نعم. عبد الرحمن. موضوع الجزارين شيخ فيه إشكال. وهو؟ الإشكال أنهم يأخذون الأجرة، معروف هذا أنه لمن أخذ اللحم يقسمه، أما من ترك اللحم ما سألوا عن الإجارة. شيخ أنا كنت عندي هدي ذبحه واحد ولما خرجت أخذ بيعه، قلت ما تبيعه، أريد أن أقسمه. قال خلاص تعدل الأجرة، أصلنا أنه كل من يريد أن يقسم اللحم يوفي بالأجرة. أي سأل نحن نبيع وتكون بدل الأجرة. الناس يهربون من الأجرة، يتركون لهم اللحم. إيش؟ الناس يهربون من دفع الأجرة، يتركون لهم اللحم خوفا من سؤال الأجرة. ما يجوز. إيه هكذا، إلا إذا سألت المصلي وأعطى وزع كما أنا أريد، يقول هات الأجرة إذا. هذا ما يجوز، هذا حرام. أعطه الأجرة، وإن يسر الله وأخذته فهذا المطلوب، وإن ما أخذته فبذمتي، يكون غاصبا. نعم. شيخنا حفظك الله، بعض الحملات وهذا أمر شاهدته أنا بنفسي، يسمحون يعني خصوصا العامة أن لا بد أن يأكل منها، فيذبحون الهدي ثم يأكلون في الأيام كلها. الحملة تأكل 300 خروف أو 200 خروف ما داموا في مكة. ما يوزعون شيء. لعلهم يقولون كل واحد منا يهدي للآخر. نعم، ومنا فقراء تكون لهم مصدقة. لا هذا ما يجوز. أنا سمعت في الواقع سمعت أفضع من هذا. هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله أنه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة أو التحلل منها قياسا على الصيام، لأن الصيام المتمتع إذا لم يجد الهدي يجوز من حين يحرم بالعمرة. وقد أفتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل أن تأتي المسالخ الحديثة هذه، وجاء الناس يسألون يقول إحنا ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان أو فلان، فأفتناهم بأنه لا حرج ما داموا مستندين إلى فتوى عالم، وهم فرضهم أن يسألوا أهل العلم، فلا حرج. انتهى الوقت يا سليم، نبتة هامة نشوف. وهي شيخ يوم الأضحى هو الأفضل الذي الناس ما يأخذ، الناس اللي صار منهم في محالهم يسهد عندهم الأرض، يعني ما يحسنون. لكن اللي تصدق أن هذا في يوم عرب يا شيخ هذا هو يبيع يزيدون ولا ما ويرجع يريد من هذه. نعم. لا ما هو أضحية. ها. يعني صدق فقط طيب، حتى لو تصدق قبل عرفة ما في مشكلة على خير، لكن يبي يجعله هديا أو يجعله شيء ما يصلح. ما هذه الهدية كان الصدق يعني ضاعف مثل ضاعفة الحسنات اليوم عرفة. هو على كل حال عرفة خارج كل الحرم، فلا يتناوله التضعيف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم، لكن المعروف كله خير. أشكر عليك. نعم. الكلام الذبح خارج الحرم. نعم. قلت من الأولى أن لا. ما هو الأولى؟ قلنا لا يجزي. لا يجزي أصلا. فمن ذبح هناك قلنا أعد الذبح مثل ما يعني مثل ما ذبح. نعم. أي ما لا ما أصلا، لأنه الحقيقة المقصود هو الذبح، ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم إلى خارج فلا بأس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وجدتها شيخ. نعم. باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى: باب. وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني هذا باب لهذه الآيات، فهو خبر مبتدأ محذوف ولا يضاف إلى ما بعده،

والمودة والمحبة وشكاية الأحوال إلى الآخرين. المهم من كلمة منافق كلنا يعرف أنها صيغة منتهى الجموع، فتشمل منافع عظيمة جدا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بعض العلماء يقول كما أشرت إليه أولا إن هذا دليل على أن فوائد الحج العامة يعني أهم من ذكر اسم الله وهو النحو، ولكن عندي أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ذكر اسم الله عز وجل على بهيمة الأنعام منفعة دينية وإيش ودنيوية، دينية ودنيوية. وهذا أولى أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف يا وليد الخاص على العام، يعني نص عليه لأنه أهم المنافع، أهم المنافع ذكر اسم الله عز وجل. ويذكر اسم الله أن يقولوا بسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ما أعطاهم الرزق في منع العطاء، كما قال تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها، أي فارزقوهم فيها أي أعطوه. وقول من بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وسميت بهيمة لأنها عجماء لا تتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار. طيب، وقول على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هذا بالإجماع، أي أنه لا يتقرب إلى الله بالهدي إلا ببهيمة الأنعام. وكذلك الأضاحي ولا بد فيها من أن تكون بالغة السن الواجبة، وهي في الإبل خمس، وفي البقر سنتان، وفي الضأن وفي المعز سنة، وفي الضأن نصف. قال بعضهم ويعرف بلوغ الضأن نصف السنة بأن ينزل شعره، بدل ما كان واقفا ينزل الشعر، إذا بلغ ست أشهر نزل على ظهره، كان بالأول قائما. فإن صح هذا فهي علامة وقرينة، ليست شيء مؤكدا. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي أربع بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. عرفتم؟ أربع. ما سوى ذلك من العيوب فهو منقص لا مانع من الإجزاء إلا أن يساوي هذه العيوب. وهنا سؤال، لو أن شخصا أراد أن يهدي أو أن يضحي بعمية، عمية ما تشوف أبدا، تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. والعجب أن بعض العلماء قال تجزي، وعلل تعليلا يصح أن يكون في أيام الصيف الحارة. وش المعنى؟ قليل بارد جدا. قال لأن العمية ما يجيها نقص، لأن مالكها سوف يحضر لها الطعام والشراب، والعورة يأتيها النقص لأن صاحبها يكلها إلى نفسها، والعورة ما تشوف إلا من جهة واحدة، يفوتها شيء كثير من المرأة. ولكن هذا قول كما قلت لكم قول باطل. طيب، مقطعة الأربع ما له رجلين ولا يدين تجزي؟ ها؟ على قياس الأول تجزي، لأن يجيب لها علف وتاكل. لكن هذا كله غير صحيح، يعني لولا أنه قيل ما صدق الإنسان يقوله عاقل فضلا عن عالم. طيب، أورد شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مسح فقال إنه إذا كان هناك قحط وجد والأرض لا تنبت ثم جاء المطر وأنبتت الأرض ورعت المواشي فإن نعم كان بالأول المواشي من الهزال ما فيها مخ ما فيها مخ لأنها ما ترعى ثم نزل المطر ونبتت الأرض ورعت وسمنت سمنة كبيرة لكن ما فيها مخ فهل تجزي أو لا تجزي؟ تجزي تجزي تجزي لأن حديث العجفة التي لا مخ فيها وهذه فيها ليست عجفة وقال شيخنا وهذا يقع كثيرا حدثه بذلك أهل البادية طيب إذن على ما رزقهم من العام لها شروط فقينا الهدي هل له أوقات معلومة كالأضحية لا الجواب لا إلا هدي التمتع والقران فقد دلت السنة على أن له أوقات معلومة وهي أوقات ذبح الأضحية أما هدي التطوع والهدي الواجب لجبران أو لفعل محرم أو لفعل محظور فهذه مقيدة بأوقاته حتى لو أحرم الإنسان بالعمرة في نصف السنة وترك واجبا أو فعل محظورا فإنه يفتي في وقته على ما رزقهم من بهيمة الأنعام طيب على ما رزقهم وقوله في أيام معدودات في أيام معلومات في أيام معلومات الأيام المعلومات هي أربعة أيام أولها العاشر من ذي الحجة وآخرها غروب الشمس ثالث أيام التشريق وقوله في أيام لا يعني أنها لا تصح في الليالي لأن العرب تطلق الأيام وتريد الأيام والليالي وبالعكس قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كلوا منها أي من هذه البهائم والأمر هنا للاستحباب عند أكثر العلماء وذهبت الظاهرية إلى وجوب الأكل منها قالوا إذ لا صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة مما أهداه وهي 100 بعير ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها فلا يكلف أصحابه بأخذ هذه القطع حتى تجعل في قدر 100 قطعة ثم يأكل من لحمها ويشرب من مرقها إلا لأن الأمر للوجوب والقول بأن الأمر للوجوب ليس بعيدا لأنك لا تستطيع أن تعرف صارفا عن الوجوب لكن جمهور العلماء على أنه للاستحباب كلوا منها وأطعموا البائس الفقير البائس يعني المعدم الفقير الذي ليس عنده مال وهما بمعنى متقارب كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا كذبا ومينا الكذب والمين بمعنى واحد وأطعموا البائس الفقير طيب كلوا منها وأطعموا لو نظرنا إلى ظاهر الآية الكريمة لقلنا يأكل النصف ويطعم النصف ولو نظرنا إلى إطلاق الأكل وإطلاق الإطعام قلنا الأمر مطلق المهم أن يأكل وأن يتصدق ولا يحتاج إلى التقيد بنصف أو ثلث أو ربع ولكن كثيرا من السلف يستحبون أن تكون الثلاثة ثلث للأكل وثلث للصدقة وثلث للهدية والأمر في هذا واسع لكن لو أكلها كلها ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يضمن حق الفقير من مثل ما أكل فمثل إذا كانت ضأنا يضمن بلحم ضأن إذا كانت بعيرا يضمن بلحم بعير ولحم الغنم أطيب ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم أي بعد أن يأكل ومعلوم أن هذا النحر ما يكون تحلل إلا بعد النحر، لأن النحر سيتقدم على الحر حسب الترتيب الأفضل. فيكون مثلا الحجاج يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق، وحينئذ يحل. ولهذا قال ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد أن يذبحوا ويتصدقوا ويأكلوا ليقضوا تفثهم. التفث يعني إلقاء الأوساخ مثل قصة شارب ظفر وما أشبه ذلك. وليوفوا نذورهم، أي يوفوا نسكهم، لأن النسك نذر، فإن من تلبس بالنسك فقد أوجب على نفسه أن يتم، بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام فرضا. ولذلك لا يوجد عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمه أن يتمها وهي نفل إلا الحج والعمرة، وكذلك الجهاد إذا حضر الصف. طيب، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوف، ضعف الفعل دون أن يقول ويطوفوا، إما لكثرة الطائفين، لكثرة الطائفين، لأن الفعل قد يشدد لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. انتبهوا لهذه النكتة، قد يضعف الفعل لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. ومنه على القول الراجح ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور، زوارات، وفي لفظ زائرات. لفظ زائرات ما في إشكال، لأنه يصدق عليهم إذا زارت مرة واحدة، لكن زوارات، بعض العلماء من المتأخرين والمتقدمين يقولون إن هذا ينصب على من تكثر الزيارة، لكن شيخ الإسلام أبطل هذا وقال إن الفعل قد يضعف لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. فيكون لعن زوارات يعني كل زائرة، كل زائرة للقبور. وما قاله رحمه الله صحيح، ما قاله فهو صحيح وهو مسلم أيضا. فإن لم نسلم فترجيح المخفف واضح أيضا. ليش؟ لأنك إذا قلت من زارت مرة واحدة فهي ملعونة يكون أخص مما لو قلت إن كررت فهي ملعونة، فيكون اللعنة تحق عليها بمرة واحدة. طيب، وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفون به. والبيت العتيق قيل إن معناه القديم، وقيل معناه المعتق من الجبابرة، لأنه ما قصده جبار إلا قصمه الله. وانظر أصحاب الفيل. طيب، لو قلنا من المعنيين فحسن. وقيل العتيق الغالي في الصدور، فإن الشيء الغالي في الصدور يقال هذا عتيق، ويقال للحر عتيق. وهذا أيضا معنى ثالث نضيف إلى المعنيين السابقين. نسأل الله تعالى أن يحميه من أعدائه الظاهرين والباطنين. وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله بالبيت، الباء للاستيعاب، الباء للاستيعاب، كما هي في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، ألبى هنا الاستعاذة، ولهذا يجب مسح الرأس كله. طيب، أرأيتم لو قال وليطوفوا في البيت، فهل يجب الاستعاذة؟ لا، لأن في للظرفية. يستفاد من قول بالبيت العتيق أن الإنسان لو طاف ودخل من بين الحجر والكعبة القائمة فشوطه غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. طيب، اسمه قال ان يقرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صحيح ولا خطا؟ اللهم اللهم خطا ليش؟ لم نعم لانه يختلف المعنى، لان المعنى يختلف. لو قال ثم ليقضوا صارت اللام للتعليل لا للامر، لان الذي يسكن بعد ثم هي لام الامر. ولذلك يغلط بعض الناس في تلاوه قول الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، فتجده يسكن اللام، وهذا غلط. اذا جعلناها للتعليل فهي غلط بلا شك. ليش؟ لان لام التعليل تكسر ولو وليت الحروف. لكن لا استبعد وانا لا ادري ان يكون فيها قراءه هذا بلغ الناس ولينذروا به، هذه بعيد ان تكون لام الامر. وليعلموا يمكن ان تكون للامر، وكذلك وليذكر، لكني لا ادري هل فيها قراءه بالسكون او لا. نعم. قال سبحانه نعم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا في قراءه فيها تعليم للتعليم، اذا كسرت فهي للتعليم. قال الله تعالى ولتوهم العتيق ذلك، يعني ذلك حكم الله، اي ذلك المذكور هو حكم الله عز وجل وشريعة الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من شرطية، ويعظم فعل الشرط، فهو خير له جواب الشرط. وكلمة حرمات الله عامة في حرمات الحرم المكي وفي حرمات الشريعة كلها، من يعظمها ويحترمها إن كانت مأمورا بها عظمها فلا يخل بها، وإن كانت منهيا عنها عظمها فلا ينتهكها، فإنها فهو خير له عند ربه. ولا شك أن قول الله عز وجل يستلزم أن يحث الإنسان نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل. نعم. يحيى. قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم، نعم، يقول أن الله بيّن لإبراهيم بإرسال الصحابة حتى وقفت على موضع البيت وظللت، هل هذه الرواية صحيحة؟ يجب أن تعلموا أن ما أبهمه الله ولم تلد السنة ببيانه فالواجب إبهامه. لم يبين الله كيف بوأه له، فالواجب أن نقول بوأ الله بأي سبب، إما بكونه أكمة كما قيل إنها أكمة مرتفعة عما حولها، وإما بغير ذلك. ولا حاجة أن نعلم إن هذا المقصود أن الله تعالى بوأه وهيأه له، وأنه عليه السلام لم يتجاوز ما بينه الله عز وجل، فلم يزد ولم ينقص ولم يغير. نعم سليم. مسألة إبراهيم، مسألة البيت يا شيخ، في خصوصية إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ من أين؟ من خصوصية عن الأنبياء كلهم، لأنهم هم اللي عمره، هم اللي ذكر إبراهيم اللي عمره ومحمد صلى الله عليه وسلم لها تربية وله. لا، هو أول على قول الراجح أول من بناه إبراهيم، وأما القول بأنه مبني من قبل بناه آدم وأنه من قبل بنته الملائكة فهذا لا دليل عليه يعتمد. من إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم وإسماعيل لا تنسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنه انقذهم من المشركين. هل من أراد التمتع وأحرم بالعمرة المتمتعة ثم بعد ذلك بدأ له أن يسوق الهدي لا بنية في أنه هدي التمتع وإنما هدي مطلقا، هل له أن يتمتع أو لا بد أن يتمتع أو لا بد أنه يقضي إذا فعل مثل ما فعل ابن عمر اشتراه من اثنين الطريق قبل أن يبدأ الطواف فلا بأس، يعني يكون قادم. لا، هو هل له أن يتمتع؟ كيف تمتعون مع الهدي؟ مع الهدي لكنه طرأ بعدما أحرم بالعمرة. أي ما يمكن الهدي شيخ ألا يصح مطلقا ويصح معينا؟ بل طيب لماذا ما نتركه على إطلاقه حتى يستفيد ال... لا لا ما نستقل إذا ساق الهدي فلا يمكن الحل. نعم بارك الله فيك. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس. نعم فهل أذن يعني كيف كان تأذينه؟ ما ندري الله أعلم. أذانه في الناس إما أنه كما قيل إنه أذن بالحج وسمعه الناس كلهم حتى أن بعضهم بالغ وقال إنه سمعه من في أصلاب الرجال وأرحم النساء، وإما أنه أذن أعلم بما ورث عنه من الوحي. نعم يقول هذا ثم ليقضوا تفته. نعم هل فيه إشارة إلى أن المحرم ممنوع من تقليل مضاد ما يدل على هذا لأن أمره بهذا على سبيل الاستحباب. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للطواف أردت عمرا. نعم شيخ المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة الآية. نعم الأولية هنا نسبية. نسبية نعم أول بيت وضع للعباد. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للطواف هذا الطواف البيت يعني خاص لله سبحانه وتعالى، لكن كيف يعني إنسان إذا يطوف بالقبور أو وما أشبه ذلك هذا يكون شرك أكبر أم؟ الطائف بالقبور إذا نوى أنه يتعبد لهذا المقبور كما يتعبد الطائف لله فهذا شرك أكبر لا شك. وإن كان يطوف على القبور يظن أن هذا أقرب إلى الإجابة وأن الذي يطاف له ويسأله الله فليس شرك أكبر، يعني حسب نيته. إذا كان يطوف يقول أنا أرجو من هذا النفع والضرر والثواب ودرع العقاب فهو كافر. خمسة ها؟ خمسة يا أخي ستة لأن آيات كلها. شيخ بارك الله فيكم، يشكل أحيانا التفريق بين من الموصولة والشرطية. بين من؟ الشرطية والموصولة. لأن أنت قلت من؟ بين من؟ طيب بين من؟ لأن أحيانا حتى الموصولة يجزم بعد يجزم بعدها مثل أنا ما استحضر لكن يمر كثيرا ونقول هذا بسبب العموم يعني يلحق ما بعدها بتحق بالشرط. هو هذا بالنسبة لها لما ذكرت ارتباط الفاء بالخبر في الموصولة قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم، فهمت؟ والفرق الواضح أن من الشرطية إذا كان مضارعا جزء هذا يكون في الشرط هو مضارع، هذا يبقى الجواز ما هو إشكال، يعني أنه لك أن تجعلها موصولة ولك أن تجعلها شرطية إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحدهم. طيب شيخ هل فيه فرق يعني جوهر ما يقولون في المعنى؟ لا لا ما فيها شيء ما فرق من حيث الحكم، لكن من حيث التأثير الشرطية أبلغ لأن ترتب الشيء على الشيء أبلغ من الخبر بأن هذا الشيء يكون بعد هذا الشيء. يقول ستة. نعم نمكنهم نكمل الوقت. أنا مستخدم طول عين الوقت. نعطيهم ثلاثة شيء. ثلاثة أسئلة؟ طيب الشيخ حصل عليك هل يشترط في الهدي التطوع؟ إيش؟ هدي التطوع هدي للتطوع إيه؟ هل يشترط فيه سن المعتبر؟ أي نعم إلا ما قصد به التقرب بالصدقة به. إن كان المقصود التطوع بالصدقة به فهذا تجزي حتى الدجاج والبيضة كما جاء في حديث في صلاة الجمعة. وأما إذا كان القصد التقرب بذبح فلا بد من هذا الشروط الذي كان ولو كان متطوعا فهمت؟ لكن أحيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويذهب مخها تبقى هزيلة ثم يأتي الربيع بسرعة وتأكل ثم تسمع قبل أن يصل أثر الشحم إلى إلى إلى عظامها فتكون سمينة وليس فيها مخ. ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم إذا ربضت لازم يتكون علشان ايه؟ ضعيفة ليس فيها مخ. المخ الشيخ المراد به ماذا؟ الله ما تعرف ما عملت كسرت ساق البهيمة؟ نعم لا ما ان شاء الله ما كسرت شيخ المخ اللي مر علينا ان شاء الله تعالى في منى نوريك نكسر العظم نوريك صحيح عملك رأيت هذا؟ لا أنا فكرت المخ اللي في العقل يعني الرأس يعني؟ لا المخ اللي في الأعضاء فهمت الآن؟ نعم إيه؟ وافهم أيضا فهما جيدا أنه لا عقل في البهائم لا السمينة ولا غير السمينة طلع نعم طلع أحسن الله إليك قلنا أنه يجوز أن ينسب الشيء إلى سببه نعم شرعاً أو حساً نعم الشيء هذا لا يؤثر بنفسه نعم متى ينكر على من يعني يقول هذا الشيء يعني ينسب الشيء إلى سببه متى ينكر عليه هل يعني إذا كان باقي من حاله يعتقد أن الشيء يؤثر بسبب نفسه لا بل ما ينكر عليه إذا عرف من السبب صحيح لا يعني إذا عرف من هذا يعني مثل واحد حصل له حاله قال لولا أن السيارة انضجعت على حجر وارتفع عني لها ما في هذا الشيء. حتى الحالة شيخ إنه هو مائي إنه اعتقد أنه أكثر بذاته. نعم يعني بمعنى مستقلة عن الله مو الله مو اللي قدرها الله. نعم. متى ينفع؟ متى اعتقد هذا؟ الطباعيون الآن لا يرون أسباب مؤثرة بتأثير الخالق بكونها تؤثر بأمر الخالق. بل بذاته نعم سهل ثلاثة نعم كمل العاشر خلي كمل العاشر ايش كمل العاشر كمل العاشر يلا اذا قال قائل قلنا الجزار لا يعطى من اذا قال قائل قلنا ايش معنى في قولنا شيخ أحسن الله إليك أن الجزار لا يعطى من الهدى شيء إذا قال قائل أن الجزار إذا أعطيناه شيء فنر يعني ولو كان فقيرا والأصل في الجزار أنه فقير إذا أعطيناه شيء استثنينا يعني الفقير من عموم الجزار فما الصارف من النهي أن نخرج الفقير من عموم المنع أحسن النهي عن أن يعطى الجزار منها شيئا لئلا يقتطعه الإنسان من الأجرة هذا وهو لا يجوز أن يقتطع من الأجرة وقد أخرج الشاة لله عز وجل لكن من عشر نعم باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة حدثنا مسدد قال هذا واضح جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنه كفار فلا يأكل من الإنسان شيئا وإنما يهدى لأهل الحرم حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيهم أهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاؤه لازم يصل إلى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة كذلك أيضا النذر النذر لا يأكل منه شيئا إذا نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا يأكل منه شيئا ولكن الصحيح في مسألة الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الذبح فقط أما الأكل فيكون كمن لم ينذر بمعنى أنه يأكل ويتصدق ويهدي لأن الناذر ناذر أضحية لا يريد أنه لا يأكل هو نذر أضحية والمشروع في الأضحية إيش؟ الأكل والإطعام صدقة وهدية أما المتعة فكما قال يعني مير بن إسحاق عطاء يقول يأكل من دم المتعة ونقول صحيح كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران فإذا قال قائل ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب وبين دم المتعة والقران، وكلاهما واجب، فالجواب قال أهل العلم لأن دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة، وهي نعمة التمتع، وأما الدم الواجب لترك واجب وفعل محظور فهو جزاء وفدية. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. ولكن كل هذا جائز، يعني دم المتعة والقران لك أن تأكله كله في مكة، ولك أن تأكل بعضه وتحمل بعضه إلى بلدك لأنه ملك تقربت به إلى الله وأباح الله لك أكله. نعم. عندي الحديث كنا نأكل، لا نقول كنا لا نأكل، لا نأكل صح. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. نعم. لمن أكل منها يضمن ما أكل، يضمن ما أكل من جنس ما فدى به ويتصدق به. نعم. هل يجوز تقديم السائل المتمتع والطواف الحج القارن المقبل؟ لا لا يجوز، إلا إذا كان تريد أنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف يوم النحر، هذا لا بأس. ها؟ قبل أن ينزل إلى منى يتوفون ويسعون، لا بأس. حتى يكون متمتع. والمتمتع لأن الطواف والسعي هذا للحج، سيأتينا قبل الآن إن شاء الله. نعم. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما في إشكال إلا قوله ذبحت قبل أن أرمي، فإن ظاهر هذا أنه ذبح مبكرا، والفقهاء يقولون لا يذبح إلا إذا مضى قدر صلاة العيد. إيش بالكلام عليه؟ قوله باب الذبح قبل الحلق أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور ابن زادان عن عطاء عنه بلفظ سئل عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه. والطريق الثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه. ما في شيء، ما ذكر الفوائد؟ لا، طرق. نعم، طرق الحديث. نعم، قال إيه، بس هل نقول هذا ظاهر إنه لا بأس أن ينحر ولو في الليل؟ لأن الرمي يجوز في آخر الليل للضعفاء، ويجوز أن يرمي من حين ما تطلع الشمس لغيرهم. فهل نقول بأنه يجوز الرمي، يجوز النحر، ويكون هذا مستثنى من أجل التسهيل على الخلق؟ لأنه معروف أن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة، إذا ذبحت قبل الصلاة فهي شاة لحم، هذا يحتاج إلى تحرير. من لنا به يعني، لكن لا يصل مثل التحرير الأول. نعم، طيب. حدثنا محمد بن المثنى قيد الرجل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. حدثنا عبدان، يعني ما في أشكال إنه سواء كان إنسان متعمدا أو غير متعمد، جاهلا أو عالما، ناسيا أو ذاكرا، الأمر فسيح ولله الحمد. قال بعض أهل العلم وفي قوله بعدما أمسيت دليل على جواز الرمي في الليل، على جواز الرمي في الليل يعني في 11 والثاني عشر، لأن المساء يطلق على آخر النهار ويطلق على أول الليل، فيكون فيه دليل على جواز الرمي ليلا. والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الرمي وهو بعد الزوال ولم يحدد آخره، فدل هذا على أنه مطلق. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة، وهي إذا تعجل الإنسان في اليوم الثاني عشر وتأهب ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس قبل أن يرمي، فهل نقول ارمي واستمر أو نقول ارمي وبت في ميناء؟ الأول، نقول ارمي واستمر ولا يلزمك البقاء لأنك تعجلت ورميت في وقت الرمي. أيوش عن إيش؟ طيب، صفحة كم؟ 300؟ طبعه واحدة عندك؟ لا تختلف. باي باب؟ طيب، يقول هو انا ان شاء الله اترجم يسمع الاخوان. يقول واما اذا ذبح قبل ان يرمي فقال مالك وجماعه من العلماء لا شيء عليه، لان ذلك نص في الحديث، والهدي قد بلغ محله، وذلك يوم النحر، كما لو لم ينحر المتمتع بمكه هديا ساقه قبل ان يطوف لعمره. كم؟ مستمع. قول مالك. مالك يقول يجوز فقط، لكن هل يجوز قبل أن تطلع الشمس؟ هذا ما نشكل. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لم. بدون ألف. عندي بألف شيء. نعم، لأنها ماء استفهامية